يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. ولذلك ابن القيم رحمه الله إذا فهمت لسيما ما يتعلق مع الشهادة، ما المراد بالشهادة؟ إذن هل يشهد، لو جئت بمناقشة ومعارضة، هل يتصور شاهد يتكلم بشيء يشهد به وهو لا يعلمه؟ هذا لا يتصور، لا عقلا ولا لغة ولا عرفا ولا شرعا. حينئذ كيف تسمي هذا الذي أتى بالشهادة أنه قد أتى بها على وجهها ثم هو لا يعلم معناها؟ تعارض أو لا؟ فهذا لا يسمى في اللغة، لا يسمى شاهدا. كذلك إذا لم يعلم وتكلم بشيء لا يعلمه، قال له القاضي هل هذا سارق؟ نعم رأيته يسرق. هو ما يعلم، يكون كاذبا أو شاهدا. ها ماذا يسمى؟ يسمى كذابا دجال، لا يسمى شاهدا. فإذا عبد غير الله تعالى وقال أشهد أن لا إله إلا الله، قلنا هنا اللغة قبل النظر في أدلة الشرع، اللغة تكفرك، لأنك أتيت بدعوة أنك تشهد ولست بشاهد. الشاهد لابد أن يعلم ما يشهد به، وهذا لا خلاف فيه بين أهل اللغة البتة. ولذلك أول ما يستدل به على إثبات العلم وأنه داخل في مفهوم الشهادة التي هي التوحيد لا إله إلا الله لفظ شهيدة، وهذه الآية أصل فيه في هذا الباب. إذن هذه أصول أو لا؟ هذه أصول. نحن نحتاج إلى دراسة التوحيد دراسة تأصيلية، بمعنى أنها ترسخ مفهوم التوحيد على وجهه، والوقفة مع هذه الآية من أهم ما يكون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وعبارات السلف، إذا قيل السلف المراد به الصحابة ومن بعده، يعني ليس الخلف، ليس أهل البدع، ليس المتكلمين الذين هم يأتون بهذه العبارات، وإنما السلف يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم من سار على هديهم. وعبارات السلف فيه شهد، التي تكلم الله تعالى بها هنا، شهد الله أنه لا إله إلا هو. ماذا فسر السلف؟ شهد هنا، إن تضمنت هذه الآية الإعلام بالتوحيد والأمر والإلزام بالتوحيد، لأن من مقتضيات الشهادة هو هذا. أما مرتبة العلم، أراد أن يفصل المراتب الأربعة، أما مرتبة العلم فإن الشهادة بالحق تتضمنها ضرورة. تعرف معنى ضرورة؟ بمعنى لا يمكن لا عقلا ولا شرعا أن تنفك الشهادة عن العلم. إذا لو أخذنا من هذه الجزئية من كلام ابن القيم أنه لا يجتمع عنده الجهل والتوحيد، صح أو لا؟ صح أو لا؟ لأن البحث هنا فيه بالتأصيل. لو أخذنا من كلام ابن القيم هنا رحمه الله أنه لا يجتمع الشرك بالله تعالى، الشرك الأكبر، مع الجهل، لماذا؟ لأنه باعتبار ضرورة العقل لا يكون شاهدا ولا تصح شهادته إلا مع العلم، إذا لا يجتمع. قال رحمه الله تعالى: أما مرتبة العلم فإن الشهادة بالحق تتضمنها ضرورة، وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به فلا تسمى شهادة. قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. شهد بالحق، قال ابن عباس هنا ماذا؟ لا إله إلا الله وهم يعلمون. ما إعراب الجملة؟ حال من شهد، شهد هو، إذن الفاعل هو يعود إلى من، حينئذ وهم يعلمون. شهد ما قال شهدوا، أعاد الضمير باعتبار من، وهي مفرد في اللفظ، قال وهم، جاء به ضمير الجمع وهم يعلمون. الواو هذه واو الحال، وهم يعلمون مبتدأ وخبر، صحيح، في محل نصب حال من فاعل شهد. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعني يعلم ما شهد به. والحال ها، ما هي القاعدة الأصولية هنا؟ ها، وصف لصاحبها قيد لعاملها، وصف لصاحبها قيد لعاملها، وصف لصاحبها قيد لعاملها. ما الفائدة من هذه القاعدة هنا؟ كيف نستفيد؟ سؤال جيم، هيا ها. وصف لصاحبها، قيد لعاملها، ما هو مفهوم المخالفة؟ إذا انتفى العلم، هنا السؤال، شهد وهو يعلم، إذن هذا المنطوق أثبت كون الشهادة كانت بالحق أو لا؟ هذا بالمنطوق. طيب تخلف وهم يعلمون، تخلف، هل يتخلف الحكم؟ نعم يتخلف الحكم، حينئذ لا تكون هذه الشهادة شهادة بالحق، فإذا انتفى العلم لا يكون شاهدا به بالحق. واضح هذا؟ إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، لو ذهبت متعمدا ها اختلف الحكم؟ اختلف الحكم، لأن القتل أنواع، القتل أنواع، قد يكون بعمد وقد لا يكون. المنطوق هنا بماذا علق الحكم؟ بالعمد. إذا تخلف العمد وصار خطأ اختلف الحكم؟ اختلف الحكم. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، الحكم مقيد بالعلم، إذا تخلف العلم اختلف الحكم؟ اختلف، لا يكون شاهدا به بالحق. واضح هذا؟ امسك بهذه الفائدة، هذه تفيدك في مسألة العذر به بالجهل، أنهم لا يجتمع بالضرورة، الضرورة العقلية والضرورة اللغوية كذلك، أنه لا يجتمع أن يكون شاهدا ثم لا يكون عالما بما بما شهد، بل هو كاذب، بل هو كاذب. وسوي بينه وبين من يشهد عند القاضي وهو لا يعلم، قال هذا سارق، نعم سلام، كيف عرفت؟ قال رأيته، يا سوى ما رأى شيء ولا يدري عن شيء، حينئذ يكون ماذا؟ يكون كاذبا، لا يكون إلا إذا كان عالما. قال رحمه الله تعالى: أما مرتبة العلم فإن الشهادة بالحق تتضمنها ضرورة، وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به، قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على مثلها فاشهد، وأشار إلى الشمس، يعني لابد أن يكون ماذا؟ علمه بما يشهد به كعلمه بما يرى من الشمس. والمعنى الصحيح، كان حديث ضعيفا، كان المعنى صحيح، كما ترى الشمس على مثل يبشر.